السلام عليكم. قصة حصلت في المملكة العربية السعودية وتحديدا في الباحة. في شاب سوداني كان عايش في المملكة العربية السعودية وعنده شغل، يعني قعد لتقريبا 10 سنوات، وما شاء الله رب العالمين كان فاتح عليه وجمع له مبلغ، وقرر انه خلاص يعني يطلع من السعودية ويروح إلى بلد السودان. وما شاء الله لا إله إلا الله، يعني المملكة العربية السعودية أرض الخير، وهذا الشاب السوداني يعني قدر إنه يصفي تجارته ويحصل مبالغ اللي كان يعني يجهز فيها للمستقبل، يبي يتزوج ويشتري له بيت وكذا، وهلا كلهم ناطرينه. مالكم بالطويلة، يوم باع كل اللي يملكه في السعودية وخذ معاه الفلوس، قاعد يدور على سايق يوصله وينقل له العفش ماله علشان يبي يروح فيها إلى جدة، ومن جدة يركب الطيارة ويسافر إلى السودان. وشاف له واحد من هالسواق وكذلك سوداني الجنسية، فقال له أنا عندي أغراض وعفش وكذا، وأنا بروح أنقلهم إلى عيال عمي موجودين في جدة، وبجهز أموري وسافر هناك من مطار جدة إلى السودان. تفاصلوا على المبلغ واتفقوا، قال لا ما في مشكلة. وفعلا ركب مع الرجال، وتعرفون المسافة من الباحة إلى جدة ساعات طويلة، وخصوصا في سيارات النقل الطريق يطول. فقعدوا يسولفون مع بعض بما أنهم من نفس البلد، ويأخذون يعطون بالكلام. فيقول له أنت يعني ليش تترك السعودية، وكم صار لك هني، وشنو كنت تشتغل؟ وهذا قاعد يفضفض له، يعني يقول له والله أنا الحمد لله جمعت قروش وعندي الحمد لله خير، وخلاص يعني أنا برجع بستقر في السودان وبكون نفسي وأضبط لي يعني المستقبل مالي، يعني زواج وبيت ومن هالأمور ومصاريف، خلاص يعني قعدت بما فيه الكفاية. هذا السايق يوم سمع أن هذا معاه فلوس وأغراضه هذه اللي معبيها في البدي في حوض السيارة تسوى يعني آلاف، طمع بالرجال. وخلال الطريق من الباحة إلى جدة مروا على الطائف، وصار الوقت ليل وتعبوا شوية من الطريق. فقال السايق لي الزول اللي معاه، قال له نبي نوقف على جانب الطريق، نبي ننام شوي نرتاح، إيش رايك ونقعد يعني ننام شوي، علشان أنا ما أقدر أسوق وأنا نعسان وخايف عليك وخايف على نفسي. فقال له زول أنا ما عندي مشكلة، بالعكس يعني ما في مشكلة، خلنا نوقف. وفعنا وقفوا على جنب الطريق وفرشوا على الأرض وناموا، هذا تعبان وهذا تعبان. وبنص الليل صحى السايق، ولما تأكد أن الشاب السوداني نايم وغاط في النوم، قام شغل السيارة ودهس فيها، لا حول ولا قوة إلا بالله، أدهسه أكثر من مرة علشان يتأكد إنه مات. وهم موجودين في صحراء ما في إلا هالطريق العام وما حد منتبه. بعد ما نزل من السيارة وشاف إنه خلاص ودع، شال الجثة معاه وكمل طريقه، وراح عند أحد الجبال بالطايف ورمى الجثة على حفرة في وادي، يعني مكان لا يمكن أحد ينتبه عليه. ترك الجثة وراح كمل طريقه إلى جدة. طبعا خلال السوالف اللي حصلت بينه وبين الضحية، خذ منه جميع المعلومات، يعني هذا قال له وين موجودين عيال عمه في جدة، وعن أخوه اللي يشتغل في القصيم، وقال له وين عايش في السودان وعنوانهم في السودان. أعطاه تفاصيل حياته وهذا كان يسحب منه السوالف. توقعوا شنو سوى المجرم؟ المجرم بعد ما وصل إلى جدة وعلشان يطمئنون عيال عمه اللي كانوا أصلا منتظرين وصول لهم، لأنهم بلغهم قال لهم أنا راح أطلع من الباحة وأمر عليكم في جدة، أقعد عندكم يوم وسلم عليكم قبل لا أسافر أروح السودان، فعيال عمه منتظرينه. فالمجرم علشان ما يخلي عيال عمه ينتبهون أنه انفقد ولا يقومون يبلغون رجال الأمن ولا أنه يورطونه، راح كتب رسالة حق عيال عمه، والله أنا داير أزوركم لكن ما قدرتش وأنا مستعجل وسافرت طوالي على السودان ومن هالكلام. كتب رسالة وتركها لهم تحت الباب السكن اللي أصلا هذا قال له تفاصيله أثناء الحوار اللي بينهم. بعد ما تركه وعيال عمه صحوا اليوم الثاني الصبح وشافوا الرسالة ازعلوا أن كيف يجي على جدة وما يسلم علينا ويسافر يعني على طول يروح السودان، وإحنا كذلك عندنا أغراض مثلا نبي نوصلها معاه، نبي نشوفه نسلم عليه، يعني ليش يسوي الحركة هذه؟ حركة غريبة وهم كانوا منتظرينه. المهم ورجع اليوم الثاني هذا السايق اللي هو المجرم إلى الباحة. يوم وصل الباحة وهناك كذلك يعني مجموعة من أصدقاء الضحية يعرفونه ويعرفون الضحية، فقالوا له ها شنو صار على اللي وصلته؟ قال لي الحمد لله وصلته هناك جدة عند عيال عمه وكذا واستقبلوا من هالكلام. هني الكل صدق الرواية ولا حد شك ان هذا الشاب تم قتله ورميه في احد الأودية في الطائف. المهم وتروح الايام وتجي الايام ويقوم هذا المجرم بعد ما حصل على المبالغ المالية وحصل على العفش والاغراض والاجهزة الكهربائية اللي الضحية المسكين كان شاريهم حق اهله وباعهم وجهز نفسه، قرر انه يسافر الى السودان خلاص يبي يهرب. بما انه عنده هالمبالغ هذه بعد ليش يقعد يشتغل؟ المهم وفعلا ويسافر مره ثانيه الى جده ويركب الطياره ويشلع السودان. راح السودان هناك وضبط اموره واشترى بيت وتزوج ولا حد حس فيه. بعد أيام من وصوله كان مفكر كذلك يعني بخطوة استباقية، قال أهله في السودان أنا أخاف أن عيال عمه اللي في جدة يتصلون على أهله يقولون لهم أنه وصل ولا لا، فقام وكتب رسالة ثانية في السودان حق أهل الضحية. إيش قال لهم؟ قال لهم أنا وصلت على السودان ولما وصلت كنت مستغل أحد وسائل النقل البرية ومسكونا جماعة هذول عصابة وسرقوا مني فلوس ويطالبون بفدية، وقال إن هذول ممكن في أي لحظة يتواصلون معاكم علشان تدوهم الفلوس الفدية وأنا أحبكم وأنا من هالكلام. فمساكين أهله يوم شافوا رسالة قعدوا يبكون، ولدهم مسكين طول العمر يعني قضى عمره كله يشتغل في المملكة العربية السعودية وجاي عشان يستقر، أول ما يوصل ينخطف والحين يسرقون كل اللي معاه، لا وفوق هذا يبون فدية، يعني الوضع صار مأساة. فقاموا أهله واتصلوا على أخوه اللي موجود في القصيم، قالوا له تعال احنا طحنا بورطة ومصيبة ونبيك تساعدنا علشان ندفع للعصابة اللي خطفت اخوك في السودان علشان يتركونه. الاخو مسكين يعني تضايق وزعل، وبعدين من وين يجيب هالمبالغ؟ طالبين مبلغ خيالي على كلام الرسالة اللي وصلت حق أهله، لكن ما تم تحديدها كم. يعني واحد بيعطونا فدية يعني، وعصابة اللي طالبة تطلب منه مبلغ يعني كبير، يشوفون ممكن يكون عنده. فالأخو علشان يدور حل للموضوع هذا راح حق عيال عمه اللي موجودين في جدة وقال لهم الموضوع: أخوي اللي كان زايركم هني قبل لا يوصل السودان مسكين، أول ما وصل اخطفوه. فقالوا له عيال عمه، قالوا له: يا ابن الحلال، ترى أخوك أصلا ما زارنا، وإحنا زعلانين منك ومن أخوك، ليش يجي جدة وما يسلم علينا؟ قال لهم: يا جماعة تكلمون جد، أخوي أصلا وصل السودان. قالوا: إيه نعم صح، وصل السودان لكن ما سلم علينا، جاء جدة لكن ما مر علينا، راح المطار على طول وترك لنا الرسالة. قال لهم: أي رسالة؟ فوروه الورقة هذه اللي كان تاركها تحت الباب. قرأها أخوه، واللي هو يعتذر من عيال عمه ويقول لهم: أنا مستعجل وكذا. الأخو خذ الرسالة معه وسافر للسودان يبي يشوف ايش قصة أخوه المخطوف هذا هناك. يوم راح السودان عند أهله هناك عطوه الرسالة اللي كتبها منه، على بنا كاتبها أخوه اللي محجوز عند العصابة، إن أنا مخطوف وإن العصابة هذه تبي فدية وإن ممكن يتواصلوا معاكم بأي لحظة ومن هالكلام. طبعا الأخو شك في الموضوع. أول شيء خط الرسالة ما هو خط أخوه، وهذا الشيء اللي أكدوه أغلب أفراد أسرته، إن خط غريب، والخط هذا هو نفس الخط اللي في الرسالة اللي موجودة عند عيال عمه في جدة، وهو خذاها معاه كذلك، طابقهم مع بعض ولا نفس الخط، لكن هذا ما هو خط أخوه. أجل خط منه؟ إذن أخوه فعلا دخل السودان ولا لا؟ على طول توجه للسلطات السودانية وبلغهم في الموضوع. يوم تشيكوا قالوا له: يا ابن الحلال، أخوك أصلا ما دخل السودان. قال لهم: متأكدين؟ قالوا له: 100%. شنو قصتك؟ قال لهم: أخوي قصته كذا كذا كذا، ورسالة هذه تركها عند عيال عمي في جدة، والرسالة هذه أرسلها إلى أسرته هني في السودان. افتحوا ملف التحقيق وبلغوا الخارجية السودانية، والخارجية السودانية بلغت السفارة السودانية في المملكة العربية السعودية، وبدورها تقدمت للسلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية أن الرجل ما دخل السودان، لكن في واحد ينتحل شخصيته وهم شاكين أن الولد مفقود. طبعا السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية على طول توجهت إلى عيال عمه، قالوا: يبا هذا الرجل أصلا ما مر علينا، وإحنا استغربنا أنه ترك الرسالة، هذه ما هي عادته، وأخوه الحين يؤكد أنه أصلا هذا ما هو خطه. قالوا: تمام. بس راحوا إلى مقر سكنه في الباحة، وهناك في مجموعة من أصدقائه من الجالية السودانية، فسألوهم عن قصتهم متى سافر ومتى كذا. قالوا: بلى سافروا مع فلان السايق هذا، وهذا كذلك سوداني، وين وكذا، وهذا وين ساكن. على طول السلطات السعودية توجهت إلى مقر سكن الضحية في الباحة، وهناك مجموعة من أصدقاء من الجالية السودانية، فسألوهم: يبا الشاب هذا متى شفتوه سافر؟ شلون نقل عفشة؟ وشلون راح الجدة؟ قالوا: في شاب سوداني سايق وهذا يشتغل في نقل العفش وكذا، وينه؟ قالوا: ساكن بالمكان الفلاني. راحوا مقر سكنه، بلغوه الناس اللي كانوا ساكنين معاه انه يبا هذا ترى ترك السعودية وسافر الى السودان واستقر هناك. هني قامت السلطات السعودية وعطت بيانات هذا الشاب السايق الى السفارة السودانية في السعودية، واللي بدورها بلغت الخارجية السودانية، وهناك بلغوا السلطات الأمنية في السودان عن بيانات السائق. يوم تشيكوا عليه ولا فعلا هذا دخل السودان بعد أيام من اختفاء الشاب الضحية، وعلى طول يتوجهون إلى بيته ويلقون القبض عليه. طبعا اكتشفوا أن هذا تو متزوج وتو شاري له سيارة وشاري له بيت، ووضع المادي صاير عالي جدا، فبدأوا يحققون معاه من وين لك الفلوس وانت اصلا يعني ما تملك شيء يعني. قال انا كنت اشتغل في السعودية. قالوا لا انت يا دوبك اشتغلت سنة سنتين، مستحيل تجمع كل هذا، شنو كنت تشتغل طيار ولا شنو؟ قال لا سايق. قالوا لا كذاب انت، احنا ما علينا شنو معاك ما معاك، احنا نبي الولد اللي ركب معاك من الباحة ووديته الجدة. وين وديته؟ قال انا ما لي شغل، وديته عند عيال عمه. قالوا له عيال عمه يقولون انهم ما شافوه يا كذاب، وهذه الرسالة انت اللي كاتبها اكيد. يوم طابقوا مع الخط ولا فعلا خط القاتل. قالوا له حبيبي تعترف ولا شلون؟ قال لا لا اعترف. وين وديت الرجل؟ قال قتلته ورميته في احد الاودية في الطائف، وعلى طول ويركبون الطيارة ويسلمون للسلطات السعودية. اسألوا وين الجثة فارشدهم على موقع الجريمة، ولا امثل الجريمة بالكامل، شلون قتل الرجل دس بالسيارة وهو نايم، وشون خذ الجثة وشون رماها. مالكم بالطويلة تم محاكمته وحكم عليه بالقصاص، واعتقد انه تم تنفيذ حكم القصاص فيه، لكني ما متأكد لان في اكثر من شخص تم تنفيذ في حكم القصاص في نفس الوقت، يعني نفس المدة هذه. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.